السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أكثروا من ذكر الله ومن الاستغفار، كلمتان يسيرتان بهما تزاد النعم تدفع البلايا والنقم، وهما الحمد لله وأستغفر الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لإن شكرتم لأزيدنكم. هذا والشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإن الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: أجبنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وكاتبه وشاهدي وموكله وشاهديه. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يسأل عن صحة الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، تصحح بمجموع طرقها. وجزاك الله خيرا يا عبد الرحمن أبي صبري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن هناك حديث بنهاية العرب؟ لا أعلم شيئا ثابتا في هذا الصدد إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بأصابعه صلى الله عليه وسلم. في أحاديث السير وفضائل الأعمال سمعت أن المحدثين يتساهلون في أسانيدها، وكذا مسائل التفرد والإعلال بها. كذا يقول البعض، ولكن التحليل في ذلك أنه يلزم أن تكون الأحاديث صحيحة سواء كانت في السير أو في غير السير، إن السير إذا نقلت عن رسول الله تنقل شيئا ثابتا، لأنه قد يستنبط من السير عقائد وقد يستنبط من السير أحكام، ولابد أن تبنى هذه وتلك على حديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرس الخصوصية جائزة إذا لم تكن هناك شوائب أو ملابسات تحيط بها. كان يكون المدرس سيقصر في عمل المدرسة بسبب الدروس الخصوصية، وسيجامل الطلبة الذين يدرسون عنده في الدروس الخصوصية. صحة حديث: من صلى البردين دخل الجنة. وما المراد بالبردين؟ البردين الصبح والعصر على ما قاله فريق من العلماء، وهذه وتلك لهما فضيلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل يجوز للإنسان أن يرقي امرأة أجنبية؟ تلك مسألة تورد الفتنة، لكن إن كان في حضور محارمها وبدون ارتكاب محاذير شرعية معها فيجوز مع الاحتياط التام. حكم الصلاة وراء الإمام المذنب، الصلاة تصح؟ هل يأثم تارك الوتر؟ لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا فرض الله علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لو شخص كان على سفر وقت صلاة المغرب وقد أذن لصلاة العشاء، كان على سفر وقت صلاة المغرب وقد أذن لصلاة العشاء عندما عاد إلى بلده، مع العلم أنها مسافة قصر، المغرب فردية ولا قصر، صلاة ما حكم قضائها في هذه الحالة؟ سؤالك غير مرتب يا عبد الحكيم، يعني ما كان سفر وقت المغرب إذا رجع إلى بلده وأراد الجمع، جمع المغرب 3 والعشاء صلى 4 في بلده، ما حكم القرض لإنقاذ حياة طفله؟ إذا كانت ضرورة كما تدعي فالضرورة تبيح المحظورة، فنحصل على كتاب التسهيل، في دور النشر معروف والحمد لله هو 31 مجلد. هل الحلم بالتحلم أم الحلم جبلة في الخلق؟ هذا وذاك. الله سبحانه وتعالى جبل أنفس على الحلم، وأيضا الحلم كخلق بمشيئة الله ثم بالتدرب يناله الشخص. ورث صديقي أرضا عن أبيه الميت، كان ورثا عن جده الذي حرم بناته الميراث، ماذا يفعل الحفيد؟ إن كان بإمكانه أن يرد المظالم إلى أهلها رد المظالم إلى أهلها، ولا أكثر من الصدقات والله أعلم. واحد حلف على زوجته ما ترجع البيت، ولكن والده رجعهما، يوم الذي زوجك كفر عن يمينه، ما أفضل الصلوات عند الله؟ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجزاك الله خيرا يا محمد بن فراج، وجزاك الله خير يا أخ شاب. هل يمكن لمصاب بالعين أو الحسد أن يرقي نفسه؟ نعم له أن يرقي نفسه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. ما دليل من يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل؟ ما دلتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض في عند وضوئه صلى الله عليه وسلم، لكن الصارف عن الوجوب هو قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، والله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيفية صلاة الزوجة وراء الزوج بعيدا عنه في صف منفرد؟ بارك الله فيك يا محمد بن صلاح، وجزاكم الله خيرا جميعا. أيما أفضل، السرعة في قراءة القرآن مع كثرة المتلو أم البدء مع قلة المتلو والتدبر؟ التدبر أولى، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أو أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال رجل لابن مسعود قرأت كذا وصورة كذا وكذا البارحة، قال عذا كهذا الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الصلاة. أقول الصلاة، قال فمن يؤيد الظالمين؟ سؤالك عريض ينبغي أن يدقق أو يضيق إلى أكثر من هذا الإطلاق، لكن على أي حال الصلاة صحيحة. كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الظالم المبير. إنه يحفظ القرآن الكريم ويلقي رقية شرعية ويعمل حجامة ويأخذ أجر مادي قليل ومتفرغ لهذا فقط. عملك لا بأس به وإن كان غيره أفضل منه. صلي ركعتي الوتر والمفردة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ماذا أنوي؟ ركعتي الوتر والمفردة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، تنوي الوتر. قراءة القرآن بالمقامات لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال شخص بالإذاعة يعني صلاة الوتر هي صلاة الفجر كذا، قال وهذا متبع للإمام الشافعي، ولكن الجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وإلا قال الإمام البيهقي إن مذهب الشافعي هو أنها العصر، وقد نص الشافعية عن الشافعي أنها الفجر. فوجه البيهقي المنقول عن الشافعي بأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وقد صح الخبر فهو مذهبه، كذا نقل ما حاصله ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى طلعت غربت الشمس. حفظك الله يا ماهر، فمن ترك الوتر تكاسلا فاته خير كثير، أما الإثم فلا. هل الوتر من قيام الليل؟ نعم الوتر يختم به قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة. جزاك الله خيرا يا عليمي وأنت يا أحمد. من كن يقوم بعمل فيزا تسمى بفيزا المحفظة ويعتني بها سداد المستحقات الحكومية والفواتير وحفظ المال، ولا يعطوا فوائد ولكن يستفيدون بأنها دعاية لهم ما الحكم. إذا كنت تحتاج إليها فافعلها ولا تأكل الربا. ألا لم يعتصرون؟ أجزكم الله خيرا يا محمد بن حسين، ومتعك الله بالصحة والعافية يا أنور. هل يجوز أخذ شهادة مرضية من أجل الغياب من المدرسة أو غيرها أن تعتبر كذبة؟ لا شك أنها كذبة، إذا لم تكن مريضا وأتيت بالشهادة على أنك مريض ففيها كذب لا شك. حكم وضع المال في البنوك كلها سواء. هل المتعة المطلقة واجبة أم مستحبة مطلقا أم فيها تفصيل؟ الذي ورد في ذلك قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ورواية وآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فقال تعالى في كتابه الكريم أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. حكم إيجار الذهب لا يزيد تأجير الذهب، تداخل مع القرض. هل قال أحد بنسخ صوم يوم عاشوراء؟ كان عاشوراء أو كان صيام يوم عاشوراء فرضا، فالذي نسخ هو فرضيته فرضه. أما إن سألت عن بقاء الفضل فالفضل باقي، ولكن كان عاشوراء يوما. قالت الربيع بنت معاوية كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فلما فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء. فكان من لما كان رمضان أصبح من شاء صام ومن شاء أفطر، صوم عاشوراء المنسوخ منه فرضيته كان فرضا. تجارة العملة وتغييرها جائز إذا كانت يدا بيد. حكم استخدام البخاخة لمرضى الصدر أثناء الصيام، ألزم البعد عنها لما فيها من رذاذ يدخل في الجسم على ما أفاده عن الاختصاص. السفر للحج في خدمة الحجاج ينبغي أن تغير المهنة إلى جزار، وأنا لست بجزار. الشك أن فيها تزوير، ولكن نسأل الله العفو. حديث شفاء عرق النسل إلية شاة عربية تجزأ 3 أجزاء ويصرف كل يوم جزء على الريق. لا يثبت هذا الخبر، هذا الخبر معلول. حفظك الله يا أخت هبة. العدم أجبتك على هذا يا محمد بن عادل، وأنك لا تدخل في مخالفة السنة إذا كنت لا ترغب في الزواج. شخص يصلي الفرض بعد انتهاء عمله، علم أنه لا يستقبل الصلاة التالية. صلي، يعني إذا كنت ستصلي الفرض بعد انقضاء وقته فتلك كبيرة من الكبائر كما لا يخفى. حكم لعب الكوتشينة بين الزوجين منعها كثير من العلماء والحقها بالنرد. تونس مقبلة على انتخابات، ما حكم المشاركة؟ إذا كنت ستقلل الشر والفساد فلك أن تقلل الشر والفساد. الله يسر أمرنا وأمرك. متى أعلم طفلي الصيام؟ إذا رأيته يتحمل الصيام. قالت الربيع بنت معاوية: كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يعني كي جعلنا ينشغل حتى تغرب الشمس. يقول: هل تجوز قراءة الكتاب المقدس؟ ما أدري ما الكتاب المقدس الذي تتكلم عنه. إذا كنت تقصد القرآن فيستحب، إذا كنت تقصد الإنجيل والتوراة فرسولنا لم يكن يقرأ في الإنجيل ولا في التوراة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون عن الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه ولم يشب؟ ونخبركم ربكم فيما أنزل على نبيكم أن هذا الكتاب حرفه وغيره وبدله، وما وجدنا أحد منهم جاء يسألكم عن دينكم فلما تسألونهم عن دينهم وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله؟ الطفل غير المسلم هل يختبر أم لا مع الأبوين؟ أمره موكول إلى الله يا حسان. شخص يعمل بوفيه لبنك وأحيانا يدخله أشخاص يعرفهم فيخدمهم. هذا العمل في البوفيه جائز وغيره أولى منه. حكم لا بالدون مع الأصدقاء للترفيه ابتعد عنه. لحديث اللعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. صحة حديث الكماءة شفاء للعين، الكماءة من المن أو شفاء للعين ثابت في الصحيح. حكم أخذ المال على تعليم القرآن لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. متى يعدد المستقط نفاسا؟ على أي حال إذا أجهرت المرأة وقد تبين حملها فهذا الدم النازل يعد دم نفاس، إذ لا دليل أوضح من أنه دم نفاس. ونفست الظاهرة نفست فنزل الدم. نصيحة لتثبيت القرآن في النفوس: أولا نسأل الله أن يثبت القرآن في صدرك، ثانيا اقرأ بما تحفظه في صلاة الليل. هل واجب علي أن ألبس زوجتي النقاب؟ أختار هذا. في صلاة العيدين بين التكبيرات يسبح التسبيح بين كل تكبيرة لم يرد هذا، يعني الله أكبر الله أكبر عن المسبح بينها لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. شخص بقى له ميراث من 15 عاما وقدر ثمن الميراث واختاه بثلاثين ألف وتم البيع فكم يأخذ الحين؟ ما لنا تأخذ بتقدير ثمن يومها؟ هل هو باع ميراثه وأصبح له مال في ذمة المشترين أم ما شأنه وكيف صنع؟ أذكرك الأخ يريد نسيب أثر عمر لما رأى النبي في يد عمر بعض صحائف التوراة قال أمتهوكون فعل ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيا ألا أرقى ذكر هذا عن عمد لما فيه من الاختلافات في ثبوت السند حكم تقبيل الزوج لزوجته قبل الدخول بعد العقد لا بأس أما قبل العقد لا يجوز كتاب التوابين لابن قدامة فيه تخليطات فيه حوايا صحيحا وحوايا ضعيفا الفرق بين نهي التحريم ونهي التنزيه نهي التحريم إذا خالفت وارتكبت المحظور أتمت أما نهي التنزيه لا إن تركته تثاب وإن فعلته لا تعاقب يذكرنا هنا بصيام الأحد والاثنين التاسع والعاشر من شهر الليل المحرم زادك الله حرصا يا علي بن رزق ميمة هل يجوز شراء سيارة من البنك عن طريق التمويل التأجيري أي أن العقد يكون ينتهي بالتملك لا يجوز هذا حكم إمامة الحليق الحافظ لكتاب الله الإمامة تصح وغيره أولى منه لبست جوربا على طهارة ثم انفقد الوضوء فمسحت عليه ثم قلعته ولا زلت طاهرا أن أصلي أن يلزمني غسل رجلي فانتقل الوضوء فمسحت عليه ثم خلعته تلك مسألة تحتاج إلى نصوص صريحة ولا توجد النصوص الصريحة في هذا الصدد فمن ثم أنصحك بالاحتياط في هذا الباب وهو أن تتوضأ إذا أردت الصلاة عن ورد هذا الدعاء اللهم لا عيش إلا عيش الأخيرة نعم في البخاري كان أثناء حفل الخندق يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضع اليدين عند الرفع من الركوع إن شئت وضعت اليد اليمنى على اليد اليسرى وإن شئت أرسلتهما والأدلة تحتمل ذلك الدليل على وضع اليمنى على اليسرى في عموم الأحاديث رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ومن وضع يمنى على شمالنا في الصلاة أما الأحاديث الأخرى فمنها الرأي الآخر دليل أن النبي كان إذا قال أن الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه هذا الوضع المعتاد لمفصل اليد فالقولان موجودان ما أدري هل توفي حقا ابن الشيخ محمد مرسي رحمه الله تعالى أم أن الأسماء تتشابه الله يرحمه رحمة واسعة حيا وميتا ويرحم والده رحمة واسعة اللهم أمين وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا نسأل الله يرحمهم رحمة واسعة أجمعين وكل نفس ذائقة الموت ولقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون وقال كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حكما جمع زوجته بعدما طهرت من الحيض ولكنها لم تتطهر يأتا لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن أي بعد الاغتسال ثبت يا أبني تعبت من تكرار يقول لدي موقع خاص ببيع الحلويات ولا أملكها فقط صورها وأضعها وسعرها وعندما أضع بعض الفترة أشتريها وأرسلها إلى منزله لا بأس بذلك فإنك وسيط وستخير المشتري بإمكانه أن يقول لك أنا لا أحتاج هل هناك فرق بين الرياء وحظوظ النفس؟ نعم هناك فرق وقد يتحدان تحرص على ما ينفعك امرأة توفي لها جنين هل تؤجر؟ إن شاء الله تؤجر ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يفشكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه الفرق بين الحمد والشكر الحمد يكون للشخص الحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة، لأن الشخص الذي تحمده يستحق أن يحمد هو الله سبحانه وتعالى. أما الشكر فيكون على نعمة أزديت من قبله، هذا هو الحمد يكون باللسان، أما الشكر فيكون باللسان والجنان والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أدي ولساني والضمير المحجبة. الجمع بين إسباغ الوضوء والاقتصاد في الماء. هل تذكر يا نزيه نصا في باب الإسراف في الماء إلى العمومات مثل كل اشرب ولا تسرفوا؟ إذا كنت تذكر شيئا أشكل عليك ذكرنا به. أما حديث لا تسرف الوضوء إن كنت على نهر جارد فلا يثبت، وليس معنى ذلك أن نقول أسرف في المياه، ولكن الإسباغ الإنقاء. فالمقصود بطائر ولما سمي بذلك في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره في عنقه لا معنى يعني هنا أحدهما أن الطير هو المقدر، والثاني أن الطير هو العمل. وجدت 200 جنيه في فرح في قاعة مدافع على الريحة. مع حكم الدعاء أسر قراءته من القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعلت فلك سلف والله أعلم. لكن لا يكون جماعيا، فإن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ابن حضر معي الحاج، ويمكن أن يستدل الرؤية السابقة أيضا بقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب على أحد الأقوال في تفسيرها. ابن حضر معي الحج وكان عمره عام ونصف، هل تحسب له حجة؟ يعني أنت حجزت عنه أم لا؟ كنت حجزت عنه فأنت مثاب وهو مثاب إن شاء الله، أما إذا لم تحج عنه ليس بحاج. رحم الله عبد الله بن محمد مرسي العياط نجل رئيس المسجد السابق، الله يرحمه رحمة وسعة. بس أخشى من الاشتباه في الأسماء أنهم قد أتوا بفتاة تتكلم على الرئيس محمد مرسي بكلام، وبعد ذلك على أنها ابنته، بعد ذلك تبين أنها ليست بابنته إنما ابنة سجين آخر. رحم الله الجميع، جميع المسلمين رحمة واسعة. قول الحق سبحانه يد الله فوق أيديهم تفسيره على ظاهر الآية، فسر على ظاهر الآية، وأيضا يضاف إليها أن الله يقويهم ويحفظهم، لكن هي مثبتة أيضا لصفة اليد لله مع غيرها من الآيات. منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. ولكن يفهم لزاما أن الله سبحانه وتعالى له يد وليست يده كيد خلقه، فليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأذكر بإضاحة شيئا ما، الله اسمه العزيز، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فمن البشر من اسمه عزيز والله اسمه العزيز، ولا يلزم التشبيه أبدا. ولا يخفى عليكم أيضا أن الله اسمه المؤمن، ومن البشر بشر اسمه المؤمن، والله سبحانه وتعالى كذلك قال عن نفسه إنه علي عن ربنا إنه علي حكيم، وهناك علي بن أبي طالب. فليس معنى التشابه في الاسم التشابه العام، وكذلك إذا قلنا لله يد وللبشر يد، لكن لا يلزم أن تكون يد الله كيد البشر. إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه حبر من الأحبار قال يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يعزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فتبسم النبي أو ضحك النبي، قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبري. فقد قال تعالى أيضا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإذا كانت السماوات مطويات بيمين الله سبحانه فليست يد ربنا كيد خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهناك علي بن رزق غيرك يا علي بن رزق اثبت ابن، فان كلمه ابن بين الولد وابيه هي السنه وسنه المرسلين من قبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل من اكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، لم يقل يوسف إسحاق يعقوب إبراهيم، لأنه لا تسوق أبدا. وقال تعالى ومريم بنت عمران، ولم يقل مريم عمران. والنبي اسمه محمد بن عبد الله، ولا يقول اسمه محمد عبد الله. وعلي هو ابن أبي طالب، ليس علي أبو طالب. عمر بن الخطاب لا يقال علي الخطاب، عمر الخطاب. وزينب بنت جحش لا يقال زينب جحش. وعائشة بنت أبي بكر لا يقال عائشة أبو بكر. إنما إثبات الوصلة بين الولد وأبيه هي سنتنا كمسلمين. سعيد بن المسيب، أحمد بن حنبل، عبد العزيز بن باز، فهد بن عبد العزيز، كل المسلمون جروا على هذا. عروة بن الزبير، ميمونة بنت الحارث. أما الكفار جيمي كارتر، شارلي ديجول، بدون الوصلة. قال بعض العلماء المصنفين المصنفون في هذا الصدد، بعض العلماء المصنفين في هذا الصدد، إن إسقاط الوصلة كان من فعل، كان من شأن الأدعياء في أوروبا. فكان الولد الدعي يقولون فلان فلان بدون وصلة، فلان والولد المصلب فلان ابن فلان. فلما كثر الأدعياء في أوروبا عمموا وأسقطوا الوصلة من الجميع، فأصبحنا نرى عمر عبد الله أو أحمد صالح، ولا تدري صالح نسبة أو اسم، لكن الوصلة مطلوبة. حكم إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة الغير محتاجة، إذا كانت غير محتاجة لا يجوز إعطاؤها من الزكوات. هل القدرة والصفرة تنقض الوضوء؟ يعني تأخذ حكم الاستحاضة من حيث الوضوء لكل صلاة؟ إذا لم تكن مرضا مستمرا تنقض الوضوء بالأريب. هل الزواج بشاب أمه أرضعت يجوز الزواج بشاب أمه أرضعت أمي؟ لا، أصبح أخذ أمك من الرضاعة خالك من الرضاعة. الله يحفظك يا صبرين. هل الذي يخفف لحية كثيرا حكمه كمن يحلقها بالكلية؟ لا، صيام الست أيام الأول، أما القضاء عن أيام رمضان الأول، صيام الست أيام الأول أما القضاء كل جائز. هل تقع رؤيا عند تأويلها أم ماذا؟ الحديث الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قال الرؤيا لأول عابر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا علي الفجر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا سنده في ضعف، لكن الكلام لا فضيل الأعمال يعمل به. ما قولكم في التيمم بالحجرة؟ أليس الأصل بالتراب؟ الوارد يا من حسن في هذا الصدد أن الله قال في كتابه الكريم فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا اقصدوا ما الصعيد الطيب؟ قال بعض العلماء الصعيد كل ما على وجه الأرض يصبح صعيدا زلقا. قال بعض العلماء الصعيد التراب. قال بعض العلماء الصعيد ما كان من جنس التراب كالرمل ونحوه، الذي لا اختلاف فيه أن التراب يعد من الصعيد، والذي فيه بعض الاختلاف الأحجار أو الجبال أو أو الحوائط، هذه فيها بعض الاختلاف. فخروجا من الاختلاف تيمم بالتراب يحفظك ربي. حصل على وظيفة بالمال ثم بعد فترة أراد أن يتوب ليترك الوظيفة، إذا كان كفءا للوظيفة يستمر فيها ويكسب من الصدقات. وحفظك الله يا ماهر الشناوي وسلمك. هل يجوز التبرك لأثار الصالحين؟ لقوله تعالى واتخذ المقام إبراهيم مصلى. ما في عندنا تبرك بآثار الصالحين في الآية. وهل تدري ما مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم كان حجرا ملصقا بالكعبة. لما كان إبراهيم يبني على الكعبة كان يخف عليه وإسماعيل ينول الحجارة يبني على الكعبة. فأنت تعرف معنى التبرك؟ التبرك الانتفاع، البركة، ثبوت الخير في الشيء أو النمو والازدياد. وقد يكون الانتفاع دنيويا وقد يكون الانتفاع أخرويا. ما معنى كلمة المتردية التي وردت في سورة المائدة؟ المتردية التي سقطت في بئر وماتت سمى متردية، تردى من جبل. فالبقرة إذا نزلت وماتت سقطت من مكان عال وماتت، في هذه الحال تكون متردية ولا يجوز أكلها. معنى أخذنا حكم من قال لزوجتي أنت من اليوم ليست زوجتي ولم يقصد الطلاق. إذا كان قال لها ذلك ولم يقصد الطلاق ويقع بذلك طلاق. تارك الصلاة بالكلية إذا كان جحدا يكفر، إذا كان متكاسلا لا يكفر بل مرتكب لكبيرة. إن هنا لأجل جلسة الاستراحة نقتضي بها الأمر في ذلك واسع، وجلسة الاستراحة من المسائل المختلف فيها بين العلماء. نعم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه لأنه كان إذا قام إلى الصلاة يحتاج إلى جلسة خفيفة ثم ينهض، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها كسنة من سنن الصلاة؟ بكل قال بعض العلماء، ولكن الذين قالوا بعدمها قالوا ليس فيها ذكر، إذن فعلها النبي لحاجة، كان فعلها لما بدن عليه الصلاة والسلام. بارك الله في حفصة يا عبد الله. رجل راود زوجة ابنه عن نفسه الذي يفعل يتوب ويستغفر ويستر على نفسه. صحة حديث إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أول وآخره. حديث في سنده مقال يسير، ويتغاضى عن هذا المقال لكون الحديث فضيلة عمل عند فريق من أهل العلم. الذي والله إلياس ويحيى عليهما السلام رفع إلى السماء، ليس هناك نص يفيد ذلك. صحيحي يا دينا هذا الذي كتبتيه، صحيحي الذي كتبتيه، يغفر الله لك. هل هناك تشابه بين هجرة موسى وهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الأنبياء جميعا؟ نعم، هناك تشابه كثير جدا بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة موسى من بداية المولد. موسى عليه السلام ولد في أجواء أمه تخشى عليه من الموت، نبي ولد يتيما، النبي تربى في بيت شخص كافر هو عبد المطلب، وموسى تربى في بيت شخص كافر. موسى خرج خائفا يترقب، والنبي خرج خائفا أيضا يترقب. موسى رده الله إلى مصر ومكنه، والنبي رده الله إلى مكة ومكنه. موسى ابتلي بالسامري الكذاب، والنبي ابتلي بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. موسى ابتلي بفرعون، والنبي ابتلي بأبي جهل وعبد ربيعة وغير هؤلاء، فهو التشابه كثيرة جدا. قصر شعره ومحرم الناس لا شيء عليه، رجل يملك ثلاث شقق سكنية غير مسكنة ويأجرها، هل عليها زكاة؟ ليس على الشقق المسكنة زكاة إلا إذا اجتمع منها مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول فيزكى حينئذ. سيد نسأل عن الله قدر علينا المعصية، الأمور كلها مقدرة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يقول إنه أزهري، هل لو رأيت منكرا في الطرقات ولم أفعل شيء آثم على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، الحديث في سنده ضعف. حكم عمل دراسات عليا في القانون الوضعي، مع العلم أنني خريج شريعة وقانون. إذا كنت تريد بها خدمة المسلمين والدفاع عن الحق وإبطال الباطل فلا بأس بعملك. الأذان والإقامة في أذن المولود، الحديث الوارد به ما ضعيف، زوجته موربة، ليجوز سفرها للعمل بأحد المستشفيات. بالخارج بدون محرم لا يجوز سفرها بدون محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي بدون محرم. الله يوفقنا وياك موسى ونوسى، ادعو لي بإذن الله يرزقنا وياك التربية الصالحة. المصالح الحكومية فسدت ولا يمكن التعامل إلا بالرشاوة والوساطة العملية. أنت تعرف معنى الرشوة يا محمد ابن مهرام؟ إذا كنت تعرف معنى الرشوة فالحمد لله، إذا كنت لا تعرف معناه فإن الرشوة ما أخذت غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إذا كنت تدفع مالا لأخذ حقك الممنوع منك فلا تعد رشوة، أما إذا كنت تأخذ حق غيرك فتأثم لذلك. صلاة فاقد الطهور ناسيا، كيف ناسيا؟ وفاقد الطهور كيف ينسى؟ نسي ماذا؟ وضح. لو قلت على شخص حاسد غيبة عن غيبة ذكرك أخاك بما يقرأ على السامري في قصة سيدنا موسى والمسيح الدجال ليس كذلك. هو دجال من الدجاجين لكن ليس هو الدجال الأكبر المتوعد به. أذكر الصباح والمساء عدد كبير جدا قد صح لا يتحمله المقام. قلت لك عندي كتاب إن شاء الله نعطيك إياه هدية، صحيح مسلم من أذكار اليوم والليلة. صاحب الثلاث شقق يستثمر ماله بها ويؤجلها. هل تعد عروض تجارة؟ لا تعد عروضا للتجارة. إذا فتح الله عليكم مصر عليكم بأجنادها فإن أجنادها خير أجناد الأرض، هذا ضعيف، لكن اذكر ما تريد نوضح لك حكمه إن شاء الله بعض أساتذة الجامعة من أبحاث زميلي بمقابل مادي لكي يترقى هذا غش. كيف أحسب وقت الثلث الأخير؟ أقسم ما بين المغرب إلى الفجر على أربع ثلاثة أقسام. حكم الاعتلال بملابس الأحرام اغسلها وانتهى الأمر. كيف أحسب وقت خلاص؟ لما تذكر الركعة الثانية أو الثالثة فماذا أفعل؟ ابني على الأقل ورتب ركعة جديدة اسمي محمود بن محرم. ما أحسنت يا محمود، ولكن يا محمود بن محرم نشكرك على إرسالك رسالة ببيان اسمك الصحيح، ولكن ليتك تحذف هذا التعاجم وإخوانك يحذفون هذا التعاجم، فأرى أكثر الإخوة متعاجمين. هند مثلا أم عمر التي تسأل حكم النوم على البطن وحكمه جيد لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف لكن كتبت اسمها بالإنجليزي. وكذلك درمجدي الحوساني جل وديل وديل وديل، ما أدري ما هذا، لماذا لغة الإنجليز تقدمونها لغة العجم؟ لماذا تعرضها لغة القرآن التي نزل بها كتاب الله سبحانه في لسان عربي مبين؟ كتاب قال الله سبحانه وتعالى فيه إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لتكم تلزمون العربية، إن التقدم كل التقدم والترقي كل الترقي في اتباع كتاب الله وسنة رسوله، والتخلف كل التخلف في البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل لماذا هناك اختلافات في فقه المذاهب؟ أحيانا الأفهام تسبب اختلافات، قد ترد عليك مسألة تختلف فيها مع صاحبك، أنت لك عقل والله قال وقد خلقكم أطوارا. أيضا في الصدد فإن عالما قد يغيب عنه حديث ويحبب للآخر، أو عالم قد يرى الحديث ضعيفا وغيره يراه صحيحا، عالم قد يعمل بالنص العام وآخر يراه خاصا، إلى غير ذلك من الاختلافات. ما رسم الله في بصمة الإصبع في اليد اليمنى؟ هل هو سحر وعدم التوفيق في الزواج؟ ماذا أفعل الرقية وشيء؟ ادعو الله يا أبا الحسن المصري، قل يا رب ولن تضيع ولن تفيد. الذنوب الخلوات تحبط الأعمال، الأمر موكول إلى الله. فإذا كنت تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما من أمتي يأتون بحسنات أمثال الجبال تهامة يجعلها الله بأن ننصرهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حديث ضعيف ضعيف ضعيف. حكم التهنئة برأس السنة الهجرية لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هناك أحد الرد عليه لقوله تعالى وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها. وقد قال الإمام أحمد أنا لا أبتدئ أحدا ولكن إذا سل حناني أحد رددت عليه. وجزاك الله خير يا محمد بن علي. رجل يرفض الخلفة من زوجته لأنها مريضة كبد وكل وقت بحال بسبب مرضها وهو خائف عليها، ليأثم بذلك؟ إذا كانت هناك علة تدعو إلى ذلك فلا يأثم إن شاء الله. ظلمه عمه أخو أبوه وسيره كثيرا كريته لما فعلهما، ولكن قوله إن الله يحب المحسنين وكذلك قطيعة صلة الرحم، ماذا أفعل؟ استمر على إحسانك ولم تضيع ولم تخيب. هل يأتم العلماء عن أخطائين في الفتوى؟ إن كانوا يتعمدون الخطأ يأتمون، إن كانوا يجتهدون، فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. ترجمت نص عن الخمور ثم أوضحت لصاحب العمل. ما فهمت سؤالك. أبوه كان يحج هذا العام ودفع سكر الطريق قبل يوم التروية، يجزئ عن ذلك لأنه وكل سبب النزول. ويوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. أخرج أو أورد السيوطي بإسناد فيه فقال أنها نزلت في أبي معيط وكان رجلا حليما لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا، ولكن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحدث أهل مكة أن أبا معيط قد صبى، يعني ترك دينه ودخل دين الإسلام ولم يكن فعل ذلك حقا. فكان لأبي معيط خليل غائب، فلما رجع سأل زوجتهم ما حال فلان ما حال فلان ما حال أخي أبو معيط، قالت صبى أبو معيط، فأصر في نفسه. فلما جاء أبو معيط يهنئه بسلامة الوصول ما رد عليه، قال لما لا ترد عليه تحياتي، قال كيف أرد عليك وقد صبأت، قال ما صبأت فماذا يرضيك عني، قال تذهب إلى محمد في مجلسه وتبلغ في وجهه وتسبه بأقبح السباب. فعلى الشقي فقال النبي إن ردت خارج بل مكة لأقتلنك صبرا. فلما جاء يوم بدر قال اخرج معنا، قال أنا خائف من كلام محمد لي، قال نعطيك ناقة أسرع النوق، إن انتصرنا شاركتنا المغنم وإن هزمنا فررت. فقدر الله على الشقي أن وقع في الأسر فقدم وضربت عنقه، قال تقتلوني من بين هؤلاء، قال الآن بما بزقت في وجهي. وأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، كذا ورد أورده السيوطي وصح سندا، لكن أرى السند ضعيفا. وأيضا فإن من العلماء من قال سورة الفرقان سورة مكية وبدر بعدها. أمه تسكن في الأراضي وتريد أن يجلس معها في الأرض، وتريد أن يجلس معها أغلب الوقت، ويريد الصعود لشقاتها اليأسا يسدد ويقارب، لأن الزوجة لها حق، الزوجة في الصدور في الطابق الثاني والأم في الطابق الأول. أم تقول انزل بيت معي، والزوجة تقول أنا حق بالبيت، ماذا يفعل؟ يسدد ويقارب، يسدد ويقارب. سيحتاجنا إلى سياسة خاصة، تدريب الرأي للسيوطي لا بأس به، ولكن لا تهل في دراسات المصطلح النظرية. وجزاك الله خيرا يا أم أنس، هل يجوز إيصال الكهرباء من خلف العداد؟ يعني تسرق كلها، هل يجوز سرقة الكهرباء؟ لا تجوز سرقة الكهرباء. ما أفضل كتاب في التفسير لا يطرد هذا السؤال بهذه الطريقة، لأن كل تفسير امتاز بميزات. حكم إخراج فوائد البنوك في الكهرباء والإيجارات لا يجوز. أخ باع أرض ميراث ثم اشترى أرض أخرى فربحت، فعلى أي ثمن يوزع الميراث؟ هو كلوه في بيئة الميراث أم ماذا؟ ماذا حدث؟ تسمع المسألة عن قرب. فلو ضعفت حديثا أرجو منك أن تقول لي من ضعفه من العلماء، ألا يكون بنا الحديث عنه. بارك الله فيك. وأختي الكريمة، هناك أسباب للتضعيف، الله يحفظك، هناك أسباب كثيرة للتضعيف، والعالم سيقول له من أيضا ضعفه من قبلك ستدخلينه. إذا لم تكن واثقة في الإجابة فلم يجبرك أحد على قبولها، ولم يجبرك أحد على السؤال من الأصل. كثير من الناس تسأل لو معي مبلغ من المال مثلا 100,000 جنيه وليس لي خبرة في التجارة ماذا أفعل؟ إن أردت عين ولو بين، ابحثي عن شخص أمين يسدده لك. حديث من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن، حديث ضعيف الإسناد. ما هو نفع الله بك يا أحمد بن نبيل، أحبكم الله يا أدهم، بارك الله فيك. جملة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة أراد أن يتردى من الجبل، تثبت لا هي ضعيفة الإسناد، هي مرسلة ضعيفة الإسناد. واحترز البخاري بذكر هذا الذي يفيد أنها مرسلة. صلاة الفجر بالتقويم الفلكي، أخر ربع ساعة تقريبا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما سؤالك يا أهات الغزة؟ كيف أعود أولادي على الصلاة؟ خطين برفقة صالحة من أمثالهم. هل يجوز فتح بيوت العزاء؟ التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن اتق البدعة. سير الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم متعددة كثيرة، وصح منها عدد كبير. سيرة مكررة. ماذا يجوز البنت أن ترى من أخيها أو أبيها؟ طالما عند الجمهور ما أعلى السرة وأسفل الركبة. أمسك الخشب، قولة أمسك الخشب خوفا من الحسد، كل هذا ضلال. يعني الخشب يتمنى الحسد. ما هو من الأعراب سكان البوادي؟ ما يلبسون بركات ويمسحون على الوضوء عليها؟ لبس البركات لا يجوز أصلا، ولكن إن لبسها يمسح جزءا من الشعر ويتمم عليها كالعمامة. هل يجوز أن أشتري شيئا مسروقا؟ لا يجوز، لأنك تتعاون على الإثم والعدوان وتظلم الناس. الدعاء الثابت للمريض عدة أدعية: طهور إن شاء الله، أدعي الناس أو الناس الشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء الله سقما. أخو نوصي أنه بعد وفاة إخوانه إخوانه لا يعزون فيه ولا يزوروه، هذا يوصي بقطيعة الرحم بعد الممات، فلن ينتفع بذلك. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا أخذتم علي أجرا كتاب الله. صحة حديث ذهب إلى المسجد اللهم اجعل في قبري نورا في صحيح مسلم، لكن هناك اختلافات على هذا الذكر، كان في الصلاة أو كان بعد التسليم منها أو كان عفوا أو كان في طريق الذهاب إلى المسجد أو كان عند الاستيقاظ. ماذا من قال لو فعلت كذا لو فعلت كذا زوجتي طالق، ماذا يفعل؟ يتراجع عن ذلك ويكفر عن يمينه. الكتاب موجود ليس بخفي، لكن ماذا نصنع معك في المنصورة؟ نجبر في المدارس على الوقوف لتحية العلم، الذي أجبرت عليه إن شاء الله لا تؤخذ على المجبر عليه. ما معنى منك لله أن اعتاد الناس أنهم يدعون بها على الظالم، أنهم يقولون الله ينتقم منك، يذهب يفعل الله فيك ما تستحق. اصطلح الناس في بلادنا مصر على أنها دعاء على الشخص. هل يجوز أخذ قرض من الأوقاف بدون فائدة؟ لا بأس بدون فائدة، كانت الأوقاف تصنع ذلك لا بأس بذلك. أن يحسب في البنك كل شهر بطلع الفوائد لحد مش من أقاربي، والبنك يقسم كل شهر 20 جنيه، هل يجوز أخذها من فلوس الفوائد؟ لا، لا تأخذها من فلوس الفوائد. وقت الفجر الحالي قلنا اترك بعده، بعد وقت الفجر الحالي نحو من ربع ساعة. قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تجب على المأموم في الصلاة الجارية لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. شكر الله لك. حديث لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء لا يثبت. ماذا أفعل عندما ذهبت المطار عندما ذهبت المطار باقي على العشاء دقائق أصلي العشاء والمغرب بأي حالة؟ إن استطعت أن تصلي قبل ركوب الطائرة فحسن، وإلا جمعت عند الوصول. إذا كنت ستصل بعد الفجر صليها في الطائرة إن عجزت. صاحبي مقصر في الصلاة، أنصحه كثيرا ولكن مقصر، هل أقاطعه؟ إذا كنت ترى أن المقاطعة ستجدي وينزجر افعل، رأيته يزيد فسادا لا تفعل. هل يشترط إخبار الزوجة بالزواج من أخرى عليها؟ لا تخن زوجتك وأهل بيتك، تزوجت قل أنا تزوجت. القدرة تأتي بعد الطهر من الحيض ولمدة أسبوع لا اعتبار لها بعد انقضاء مدة الحيض. كانت المرأة عدتها أو حيضتها 7 أيام ونزلت عليها القدرة والصفرة بعد إرادة الطهر بعد 7 أيام لا اعتبار لها. حتى الصائم طريقة رد الغيبة عن المسلم: انكر المنكر قل له اتق الله في أرض أخيك لا تكن جيفا ميت أمامي. لو في واحدة معها 3 بنات حافظين كتاب الله من تقريبات وقلنا في سن الزواج تقدم لنا عشان كتير ولكن لم يتم شيء اتصل بها أخ اتصل بها أخ امرأة قال لها أختي عاملها لبناتك عمل. لا تلتفت لهذا الكلام لا تلتفت تستعن بالله والذي يكشف الضر. حكم أخذ العوض: إذا كان أخذ العوض نتيجة سيارة أصابت سيارتك أو المخطئ خذ. إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر ولا يجوز أن نصلي تحية المسجد بعد أن نصلي سنة الصبح، صلي سنة الصبح هي التحية في نفسها. لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وهذا يتأتى بصلاة السنة. كان النبي يغسل أو يغتسل بالصاع إلى 5 أبداد، ما الصاع وما المد؟ عندنا الصاع يا عبد الرحمن ائتنا به والمد إن كان موجودا ائتنا به. الصاع 5 أبداد بمد الرجل المتوسط. هذا المد وحفنة الرجل المتوسط وهذا الصاع بارك الله فيك. هذا الصاع وهذا المد هذه أحجامها إن كانت تصوير يخرجها بالضبط وكان مدا حفنة بحفنة الرجل المتوسط أيامهم كانت أيديهم كبيرة عن أيديها. أرسل هذا وذاك إلي فضيلة الإمام الشيخ صالح بن حميد وفقه الله مع أخي محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه وكان يعمل معه هذه الواسطة بارك الله فيك. يا عبد الرحمن حكم أخذ رسوم طوابع على القرض الحسن في البنك الإسلامي هذا ما يتجاوز فيه وجزاك الله خير يا نزيه. حديث أشني ولا تنهيكي فإنه أنظر للرجل عند الزوج حديث ضعيف الإسناد. صلاة صحة الصلاة الصديقية ما أعرفها بينها لنا ما أحفظك يمكن لها اسم من عندك. سمعت شيخا يقول إن ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم تبخر وصعد إلى السماء ما عندنا أي دليل بذلك. التخاريف هذه من أين تأتي؟ صحة حديث الدعاء في التشهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إلى آخره عند النسائي لا يلزم في التشهد إنما هو دعاء مطلق. كان النبي يدعو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. نافلة الجمعة الأمر فيه أولى مفتوح صل كما شئت قبل الجمعة إذا أتى أحدكم الجمعة اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي أما بعدها فركعتان في البيت أو 4 في المسجد والله أعلم. أسمع أصوات في كل صلاة هل تجب علي لأداء هذا وسواس؟ أقول أنه وسواس تجد أن تعالج. هناك شيء يسميه الأطباء أطباء الأمراض النفسية الهوس السمعي فتسمع أصواتا لمرض بك. ما سؤالك يا محمود العليمي حضرك الله؟ كنت أصلي إمام فنسيت أي وتذكرتها قبل التسليم. لا شيء عليك. الأحلام المخيفة افعل هذه الأشياء 5 إذا رأيت رؤيا مزعجة اسفل عن يسارك 3 تعوذ بالله من شرها تحول عن جنبك الذي كنت عليه قم فصل 2 ركعتين لا تحدث بذلك أحدا. حديث أفضل الدعاء في سنده ضعف ولكن أدعاء كثيرا هناك أدعاء كثيرة جدا. أكثر دعوة كان النبي يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأثبت على كتاب الله وسنة رسول الله، تعلم قدر الاستطاعة من الكتاب والسنة واخلص عملك لله وتخلق بالخلق الحسن وادعو إلى الله. هذا بهذا القدر يستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم الله دائما وأبدا، أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا، ودائما وأبدا أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. الشكر متواصل لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخوانهم لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجدك إلى